حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مقتطفات من أجمل التلاوات. مقتطفات من أجمل التلاوات. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم